بسم الله الرحمن ربنا إننا سمعنا إنك لا تكلف الميعاد. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليه. الله أكبر. الفتنة. صلى الله عليه وسلم. كلا مناسبة يؤرخ للمسلمين بها، لأنها حدث فريد من نوعه، هو من أعظم الأحداث التي انتقل به المسلمون من فرقة إلى وحدة، من تفكك إلى اجتماع على الحق وعلى الحب وعلى الخير. انتقل المسلمون بهذه الهجرة التي فرق الله بها بين الحق والباطل. وإذا كنا نحتفل ونحتفل بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى الهجرة النبوية المباركة، فإنه لا يجدر بنا أن نأخذ منها دروسا عظيمة نستفيد منها، وبخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا. ما أحوجنا إلى أن نتعرف على ما قام به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل بعد الهجرة مباشرة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بوضع أسس لدولة جديدة، دولة يقيم عليها البناء الراكب الشامل. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل بنى المسجد، ثم آخى بين المسلمين وبين المهاجرين والأنصار، ثم عقد المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين. ثلاثة أسس، هذه الأسس التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولته الأولى، دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة. أما الأساس الأول فيربطنا بالله عز وجل، هذا هو الأساس الأول، ارتباط المؤمنين بربهم بخالقهم على الإيمان، على الصدق، على الإخلاص. وأما الأساس الثاني فهو ارتباط بين المسلمين قائم على المحبة وعلى التعاطف وعلى التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وأما الأمر الثالث فهو ارتباط الأمة، ما تحمله هذه الكلمة، كلمة أمة، ليست أمة الإسلام وحدها، ولكن الأمة التي تعيش في دولة الإسلام يربطها رباط وثيق وتربطها معاهدات. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يقيم هذه الدولة على هذه الأسس الثلاثة. وهذا ونحن في بداية عام هجري جديد نذكر فيه هذا الحدث العظيم ونستفيد منه، لأننا نريد أن نبني دولة جديدة نهاجر إليها من الظلم إلى العدل، من الفرقة إلى الوحدة، من التنازع والشقاق الذي نعيش فيه الآن بأهواء متفرقة ومصالح شخصية تطفو على السطح بين الحين والحين، نهاجر من كل هذا إلى مصلحة الوطن، إلى مصلحة عامة نتفق عليها جميعا. فكما اجتمعنا أيها المسلمون على توحيد الله عز وجل، على هذا التوحيد لا بد وأن نجتمع على توحيد الكلمة. ما نحن إلا متمسكون بأن تقوم هذه الدولة على مثل هذه الأسس التي قامت عليها العظيم الذي إذا ما استطعنا أن نغيره من حب الأهواء، من حب الشهوات، من الرغبة في تحقيق المصالح الشخصية، نغير كل ذلك بهجرة إلى الله عز وجل نرضي بها ربنا ونقوم بها لمصلحة وطننا. ما أحوجنا إلى هذا التغيير لأنه سينتج عنه أن الله سبحانه سيغير حالنا إلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد وأن تتضافر الجهود وأن تتضافر القوى على أن نرتفع فوق مستوى الأهواء ومستوى الشهوات ومستوى الأغراض إلى مستوى واحد نرضي به ربنا ونحقق به أمن وطننا. هذا هو الحدث العظيم الذي أردت بهذه الكلمات أن أبين لكم ما نحن فيه وما نحتاج إليه. نهاجر أيها المسلمون لمصلحة وطننا ولمصلحة ديننا، إننا بحاجة إلى أن نحقق ذلك على أرض الواقع. وأما هلال الضحى فهذا هلال شهر نبدأ به عاما هجريا جديدا، وشهر محرم بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة هذا الشهر، فهو أولا من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور. الأربعة وكما نعلم شهر ذي الفعل وذي الحج والمحرم وشهر رجب. أما عن شهر المحرم وهو بداية هذه الأشهر التي قال الله عنها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهنا أقول لكل إنسان حاكم كان أو محكوم، غنيا كان أو فقيرا، كبيرا كان أو صغيرا، أن يتجنب الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم يتعدى إلى ظلم الغير وإلى ظلمك لنفسك، لأنك تعرضها إلى عذاب الله عز وجل. الظلم بكلمة تشيع بها فتنة بين الناس، تكذب بها، تكون خائنا بسببها. الكلمة ربما يصل الإنسان بها إلى مرضات الله أو يهوي بها في جنة، والعياذ بالله. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا كان أفضل الصيام صيام المحرم بعد رمضان بعد الفريضة فلنكثر من الصيام فيه. وما أحوجنا أن نعي أيضا وأن نعرف أن في هذا الشهر يوم بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن الجاهليين كانوا يصومونه في مكة، وإنه أنه عندما ذهب إلى المدينة وجد أن اليهود تصوم وهو يوم عاشوراء، وعندما سأل عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم اليهود الذين كانوا يصومون عاشوراء قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه تعظيما لهذا اليوم واتباعا لموسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، فكان يصوم التاسع. وعندما قال النبي صلى الله عليه المنة التاسعة والعاشر أن يجمع بينهما. وكان ذلك في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يصومه من أول الأمر، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد على صيام التاسع مع العاشر فقال هذا الحديث، ولكنه لم يعش إلى قابل وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى. فما أحوجنا أيها المسلمين أن نتصل أو أن نحسن صلتنا بربنا بصيام في هذا الشهر العظيم، وندرع إلى الله في صيامنا أن يرفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما ظهر، وأن يخلصنا مما نحن فيه، وأن ينجي هذه البلد، وأن نصل بها إلى الأمن والأمان، إلى الاستقرار والاطمئنان. وهذا بجهودكم المخلصة، أقول على جهود الجميع المخلصة، حكاما ومحكومين وأبناء هذا الوطن جميعا، أهيب بهم أن نحسن صلتنا بالذات، وأن نطيع الله ورسوله كما أمرنا ربنا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكما قال بعض المفسرين فتذهب دولتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر لأمتنا، وأن يرفع راية الإسلام أفاقة في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الله لك مولانا، بارك الله فيك، الله يفتح عليك ما شاء الله، الله يفتح عليك ما شاء الله. Beautiful. وَرَبُّ الْعَرْشِ نَاصِرُهُ وَاللَّهُ بَاقٍ وَلَا قم فكبر قم فطهر وعلى اسم الله ربي. كحل الشوق عيون العابدين الناسكين فسعوا في الأرض عبادا لذي العرش المكين يرقبون الغار والمختار والروح الأمين وبذور الضوء قرآن على قلب محمد. يا رسولا عصر الدنيا بأنوار الإله يا رسولا أنبت الإيمان في عمق الحياة يا رؤوفا يا رحيما يا إماما للدعاء حسبنا أن على أرضك بالتوحيد نشهد وننادي بعد ذكر الله نورا يتجدد. إخوة الإيمان والإسلام وهكذا عشنا مع هذه الرسالات والمدارس والمبتهل الشيخ محمد الوهباوي ختاما لهذا اللقاء المبارك أول ليلة من ليالي احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد والتي نقلناها لكم من الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام ختاما لهذا اللقاء لكم أطيب تحيات الزميل رضا منير من كنترول الإذاعة وتحيات الزميلين محمد عبد القادر وعبد الله حبيش من الإذاعة الخارجية وتحيات محدثكم أحمد عبد الله من أسرة المذيعين ويعود الميكروفون إلى استديوهات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يجي عندك سؤال عن الشيخ أحمد؟ أستاذ محمد شوقي.